بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذه جملة من آيات الله تبارك وتعالى الكونية المنظورة، يسوقها الله تبارك وتعالى للتدليل على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى خالق كل ما سواه. فمن آياته جل وعلا قال: ولقد جعلنا في السماء بروجا، جمع برج، وهي هذه النجوم والكواكب العظيمة القائمة في السماء في العلو ظاهرة واضحة. وزيناها أي السماء للناظرين، زين الله تبارك وتعالى السماء للناظرين. كثير من الله تبارك وتعالى لعباده بهذه الأمور العظيمة لعلهم أن يتذكروا. وإنا له لحافظون آية كذلك من آياته، وإنا الله تبارك وتعالى الرب له لهذا الذكر لحافظون، حفظ من الزيادة فيه والنقص فيه عند نزوله، وحفظ ببقائه في الأرض إلى المدة التي أراد الله تبارك وتعالى أن تبقى، وهي نهاية هذه الدنيا، حيث يعود بعد ذلك هذا الذكر الله ويمحوه الله تبارك وتعالى من الأرض. فهو الذي أنزله وهو الذي حفظه، ولا شك أن كل هذا دليل ومعجز، دليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. فأولا أنه لم يتغير ولم يتبدل، يعني في نزوله نزل مفرق في 20 سنة، وكان النبي تأتيه الآيات فيضعها، يقول ضعوها في المكان الفلاني في المكان الفلاني. فلما انتهى إنزال القرآن انتهى يعني بناء القرآن، كأنه يعني في سوره سورة سورة، وفي تنسيقه في السور أمر مكتمل من كل النواحي لا نقص فيه، كأنه كائن حي معجز من حيث الصياغة والسلاسة والعذوبة وتماسك وارتباط معانيه بعضها ببعض. فالسورة كأنها كائن حي كامل يرتبط بعضه ببعض وقائم، وحدة كاملة، وحدة موضوعية كاملة. ثم كل آية من آياته، هذه الآية التي تبدأ بفاصلة وتنتهي بفاصلة، هي معجزة من حيث يعني صياغتها، ومن حيث يعني المعنى الذي اشتملته كذلك. وهو مقام التحدي، تحدى الله تبارك وتعالى يعني الأولين والآخرين بأن يأتوا بسورة مثل سورة، فدلالة على أنه من الله دلالة قائمة. إنا نحن نزلنا الذكر، وكذلك الدلالة الأخرى أن حفظه، فإن الله تبارك وتعالى حفظه عن التغيير والتبديل رغم حرص يعني أعداء الله تبارك وتعالى على أن يغيروه وأن يبدلوه بكل سبيل، لكن الله تبارك وتعالى صبر وهيأ له سبحانه وتعالى من الأسباب المادية والمعنوية ما يمنع أي مبطل أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يخرج فيه ما هو منه. فهذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، فتكفيهم، يكفي القرآن، يكفي الكفار هذه الآية القرآن على هذا النحو، ولكن هؤلاء كفار يعني يقترحون ما يشاء، يقترحون على الله تبارك وتعالى أن يأتيهم بالآيات التي هي على هواهم وعلى أمزلتهم، والحال أن الله تبارك وتعالى لو وافقهم وأنزل بعض هذه الآيات التي اقترحوها ولم يؤمنوا لكان في هذا استئصالهم وعذابهم. وأما الآيات التي أنزلها رب تبارك وتعالى فكافية، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الكفار الذين عاندوا النبي وقابلهم النبي شأنهم كشأن غيرهم من أشياعهم. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني حال النبي كحال من سبقه من الرسل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولقد أرسلنا، يخبر الله تبارك وتعالى أنه قد أرسل من قبلك أي يا محمد في شيع الأولين، جماعات الأولين، شيعهم جماعاتهم. والله تبارك وتعالى لم يترك أمة إلا وقد أرسل فيها نذير. قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقد أرسل الله رسله وأنبياءه تترى في كل الأمم وفي كل الشعوب. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كل هذه الجماعات والطوائف والأحزاب التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها الرسل ما كان يأتيهم الرسول إلا استهزأوا به، فكأنهم متفقون جميعا على هذا الأمر. وما يأتيهم من رسول، أي رسول، إلا كانوا به يستهزئون. استهزاؤهم، احتقارهم له واستصغارهم له وتطنزهم واقتراحهم عليه شتى المقترحات تعجيزه وإظهار يعني عجزه عن أن يأتي بما اقترحه، نفس الأمر. قال جل وعلا: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك يعني كهذه المعاندة والكفر مع ظهور الآيات تبين أن هذا الرسول هو رسول الله حقا وصدقا، ولكن الكافر يعانده هذه المعاندة. الله يخبر بأنه كهذا إدخال الكفر والعناد إلى قلوب هؤلاء المجرمين، هكذا أدخل الله تبارك وتعالى العناد والكفر إلى قلوبهم. كذلك نسلكه، ندخله، سلك الأمر إدخاله ذلك. كذلك نسلكه أي الكفر والعناد في قلوب المجرمين. يسلكه الله تبارك وتعالى في قلوب المجرمين، يدخل هذا الريب والشك والكفر والعناد والمكابرة عقوبة منه سبحانه وتعالى لهم، لأنهم لما عرفوا الحق عرفوا أن هذا رسولهم وأبغضوه وكرهوه، عند ذلك أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم وأدخل الكفر والعناد إلى قلوبهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به، هذا أصبحت يعني جعل الله تبارك وتعالى كفرهم به شيء لازم له، لا يؤمنون به. ثم قال جل وعلا: وقد خلت سنة الأولين. وقد خلت، مضت سنة الأولين، السنة الطريقة والعادة التي كانت فيها. انظروا كيف أن الأولين تبدت لهم، ظهرت لهم الآيات عيانا بيانا، الآية والآية يرونها، ومع ذلك يبقوا على الكفر والعناد إلى أن يستأصلهم الله تبارك وتعالى. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين. ثم قال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المعاندين المكذبين لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لو فتح لهم بابا من السماء فظلوا يعرجون فيه ويطلعهم الله تبارك وتعالى على آياته العظيمة وأمور كبيرة من مكنون غيبه سبحانه وتعالى ويخرم الله تبارك وتعالى لهم العادة الجارية على هذا النحو، فإن الصعود في السماء على هذا النحو خلاف العادة وأمر يعني خلاف ما هو من سنن يعني خلق الإنسان في هذه الأرض. فلو أن الله تبارك وتعالى خلق لهم العادة على هذا النحو وفتح لهم باب يعني من السماء فظلوا يعرجون إليه ويشاهدوا آيات الله تبارك وتعالى يعني المنظورة فظلوا فيه ظلوا فيه ظل تأتي للاستمرار الاستمرار الفعل في وقت النهار فيه يعرجون فيعرجون ووقت ضوء ويرون من هذه الآيات والعروج والصعود لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني فإنهم عند ذلك لا يقولوا لن يقولوا سبحان الله لا إله إلا الله هذا خلق الله هذه آياته يرجع إلى الإيمان بالله يستجيب للرسول، لا، وإنما ستكون مقالتهم إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا من الكفر والعناد يتهموا أنفسهم فيقولوا إنما سكرت أبصارنا، والتسكير القفل، يعني يقولوا أبصارنا قفلت، نحن نرى غير الذي نراه ليس هو حقيقة، وإنما أبصارنا قد سكرت فأصبحت ترى الأمر على غير محله، أو أنها قفلت فلا نرى يعني حقيقة الشيء، وإنما هذا الذي يحصل لنا إنما يحصل لنا لأننا قد سحرنا بل نحن قوم مسحورون. والمسحور قد يرى الأمر على خلاف حاله ويتصور الأمور على خلاف حقائقها، فيخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد بلغوا من العناد والمكابرة بأن الله تبارك وتعالى لو أطلعهم على آياته على هذا النحو ولو يعني صنع لهم هذا الأمر لا اتهموا أنفسهم، وقال فمع رؤيتهم للآيات عيانا على هذا النحو إلا أنهم سيتهمون أنفسهم ويقول إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم وجه الله تبارك وتعالى إلى آياته المنظورة في الكون، وأن هذه الآية هي قائمة، فهذه ممكن أن يعني لأي صاحب عقل أن يستدل بها على وحدانية الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، ولقد تأكيد منه سبحانه وتعالى، جعلنا خلقنا في السماء وهو ما علنا بروجا، هذه النجوم وهذه الشموس والأقمار، البرج هو البناء العالي العظيم، قال جل وعلا بروجا يعني أبنية عظيمة قائمة في هذه السماء، وزيناها للناظرين، زيناها زينة السماء نهارا وليلا، زين الله تبارك وتعالى سماء النهار بهذه الشمس الساطعة العظيمة، وزين الله تبارك وتعالى السماء الليل بهذا القمر المنير وهذه النجوم المتلألئة والتي يتغير منظرها كل يعني وقت، في كل وقت تتغير قبة السماء وتظهر بمنظر آخر غير المنظر الأول من اختفاء نجوم وظهور أخرى في مجموعات متناسقة وسلاسل عظيمة بمنظر بهي بديع، فزينها الله تبارك وتعالى للناظرين ليظهروا بها في كل وقت، فليست هي يعني صورة واحدة مطبوعة وإنما صورة متجددة متجددة متجددة على الدوام، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد حفظ السماء من كل شيطان رجيم، الشيطان المتمرد العاتي، والعرب تسمي كل متمرد من أي جنس شيطان، فتسمي المتمرد من الإنس شيطان، والمتمرد من الجن شيطان، والمتمرد حتى من الحيوان شيطان، كما في الحديث الكلب الأسود شيطان يعني متمرد. وقال عمر لما ركب على برذون فهمج به قال إنما أركبتموني على شيطان. وقال تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، متمردين. والمتمرد من الجن الكافر بالله تبارك وتعالى شيطان، سمي بذلك لأنه بعيد من شطل، بعيد في في في الضلال. وأيضا من كلام العامة أنهم يسمون يعني الطفل الكثير الحركة والشغب يسمونه شيطان من كثرة حركته. حفظناها من كل شيطان رجيم، شيطان من شياطين الجن، رجيم مرجوم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أقام الشهب في إثرهم، الشياطين يركب بعضهم بعضا لاستراق السمع، ويرسل الله تبارك وتعالى الشهب في في في في إثرهم. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولأن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل سنعود إليه إن شاء الله في الحلقة الآتية. والشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى يبين هنا آياته المنظورة لخلقه، وهذا رد على هؤلاء الكفار الذين طلبوا الآيات التي يقترحوها وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فرد الله تبارك وتعالى عليهم هذا الرد الذي سمعنا، لأن وصلنا إلى قوله جل وعلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.